نصف ولد الأم، الابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن. نعم. قال أحسن الله إليك: وتسقط الجدات بالأم. نعم، تسقط الجدات من جميع الجهات بالأم، لأن يرث من الجدات ثلاثة: الجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أب الأب. وإذا وجدت الأم أسقطت الجدات الثلاث كلها، لا يرث معها. وإذا إذا ترث الجدة ترث الثلث بشرط عدمي، وهو عدم الأم. طيب، وإذا اجتمع جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، من يرث؟ إذا تساوينا في الدرجة يكون الثلث بينهن. عند الحنابلة قد يرث ثلاث جدات: جدة من قبل الأم، أم أم، وأم أب، وأم أبي أب، فيكون الثلث بينهن ثلاثا أثلاثا إذا تساوينا في الدرجة. ومن قربت منهن فهو لها. إذا وجدت جدة أم أم وأم أبي أب، أم أم وأم أبي أبي أب، فجدة من قبل الأم هي للثلث الثلث لأنها أقرب. وإذا استوينا في الدرجة أم الأم والأم وأم الأب، جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، يكون الثلث بينهن نصفين. وذهب الشافعية إلى أن الجدة من قبل الأم مقدمة أظن. ومن قربت منهن فإنها يكون لها السدس، إلا إذا كانت من قبل الأم فإنها لا تسقطها القربة من قبل الأب، على خلاف في هذا، مسألة فيها خلاف. نعم، اشكال عليه الشارع. انتهى الكلام، بقي فرانك. ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد. قلنا نسقط ستة: الولد وولد الابن، يشمل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، ستة فيكم. احترنا لك. قال: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأب والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم. إيش ويسقط؟ ولد الأب بأربعة، الأخ من الأب، ولد الأب. من هو ولد الأب؟ نعم، ولد الأب الأخت الأب، يعني ثلاثة السدس يسقط بأربعة. نعم. ها؟ عندك القبلة: يسقط ولد الأب والأم. قال هنا عفوًا عنك: الأخ للأب يسقط بهذه الأربعة. لا، قبله قبل عفوًا عنك: ويسقط ولد الأم بأربعة. إذا بعده: ويسقط ولد الأب والأم. قال بعده: ويسقط ولد الأب بأربعة. قال الشارح: والأخ للأب. لا، قبله: يسقط ولد الأب والأم. ها، يأتي هذا. طيب، ما رتب هذا. طيب، يسقط ولد الأب بإيش؟ قال عفوًا عنك: ويسقط ولد الأب بأربعة: بالأبي والابن وابن الابن وبالأخ للأب والأم. نعم، يعني عدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكور له وعدم الأشقة والشقائق، ثلاثة. ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب. نعم، الفرع الوارث عدم الفرع الوارث وعدم أصل الذكور له، شرط أنه الفرع الوارث يشمل الابن وابن الابن، والأصل الوارث الأب والجد على الخلاف، على خلاف. نعم. احترانيك. قال: وأربعة يعصبون أخواتهم. وش كشكال على الجدات؟ سقط الجدات، تكلم على الشارع. قال عفو الله عنك: وتسقط الجدات بالأم. قال: اعلم أن الأم تحجب كل جدة سواء كانت من جهتها كأمها وإن علت، أو من جهة الأب كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهن إنما يأخذن ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب، والله أعلم. طيب، وجدات، تكلم عن جدات. الجدات من قبل الأم، من قبل الأب، قبل أبي الأب، القربة والبعدة، تكلم ما تكلم عنه. طيب، أربعة يعصبون أخواتهم. إيش؟ قال أحسن الله إليك: وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب. أربعة يعصبون أخواتهم: الابن يعصب أخته وهي البنت، فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك شخص عن ابن وبنت فالتركة من ثلاثة: البنت واحد والابن اثنان. وكذلك ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب أخته وهي أخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب أخته وهي أخت لأب. نعم، والمعنى يعصبها يعني يأخذ ضعفها في الإرث. نعم. الآن ابن الابن يعصب عمته، يعصب بنت الابن، ابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن. لا، عمته أعلى منها، عمته أعلى منها، تكون إيش؟ عمته ثلث النصف وهي بنت الصلب، لا النصف. لكن إذا احتاج إليها قد احتاجت إليه قد يعني قد يعصبها. نعم نعم، يأخذ للذكر متحضر الأنثيين. نعم. فرانك تكلم عن الجدات فقال: فإن اجتمع جدتان متحاذيتان مثل أم وأم أب فالثلث بينهما نصفين. نعم. قال: فالثلث بينهما للأثر، وإن كانت إحداهما أقرب من الأخرى، فإن كانت القربة من جهة الأم